بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الخامسة في مثال الحالة الأولى، ومسألة الميت الثاني من أربعة: للزوج الربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة. وعندما نعرض سهام الميت الثاني على مسألته نجدها منقسمة، فتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة للمسألتين، فيكون للزوجة منها واحد، وللشقيق ثلاثة، ولزوج البنت واحد، ولابنها ثلاثة. وهذه صورتها. اقرأ الصورة. الجدول. زوجة. نعم. زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق. توفيت البنت عن زوج وابن. نعم. مسألة الميت الأول من ثمانية: للزوجة واحد من ثمانية، وللبنت أربعة، وللأخ الشقيق ثلاثة. مسألة الميتة الثانية: زوج من أربعة، للزوج واحد، وللابن ثلاثة. قول المؤلف رحمه الله تعالى مثال الحالة الأولى، وهي انقسام سهام الميت الثاني على مسألته، وهذه أظن أخذناها في الأسبوع الماضي. فالحالة الثالثة من أحوال المناسخات هي ما عدا الحالتين السابقتين، وللورثة فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، ولم يكن في المسألة أكثر من ميتين، وهو الميت الأول والميت الثاني. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الميت الأول ومن غيرهم. الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم من الميتين، يعني ورثت من الميت الأولى بصفتها زوجة، ورثت من الميت الثاني بصفتها أم، ورث من الميت الأول بصفته أخ، ورث من الميت الثاني بصفته عم، وهكذا. هذه أحوال الحال الثالثة من أحوال المناسخات. ما هي الحالتان الأوليان؟ هي أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. الحال الثانية أن يكون ورثة الميت الأول غير ورثة الميت الأول. الميت الأول له ورثة، من ضمن ورثته من مات عن ورثة آخرين. الحال الثالثة ما لا تنطبق عليها الحالتان الأوليان، وذلك كأن يكونوا مختلطين متفاوتين، ورث معهم غيرهم، ورثوهم من الأول بصفة ومن الثاني بصفة. فمثل لهذه الأحوال رحمه الله على أساس أنها يتأتى فيها الانقسام، ويتأتى فيها الموافقة، ويتأتى فيها المباينة. فالانقسام كما سمعنا يكون للميت الثاني من المسألة الأولى مبلغ ينقسم على مسألته، نصيبه أربعة ومسألته من أربعة، تصح المسألتان مما صحت منه المسألة الأولى. الحال الثانية حال الموافقة، أن يكون ورث سهام، أن تكون سهام الميت الثاني بالنسبة لمسألته غير منقسمة وليست مباينة، وإنما هي موافقة، كأن تكون سهامه أربعة ومسألته من ستة، سهامه ثلاثة مثلا ومسألته من تسعة، مسألته من تسعة وسهامه من ثلاثة، موافقة بالثلث. كأن تكون سهامه مثلا ثلاثة ومسألته من اثني عشر، موافقة بالربع، وهكذا بالثلث، وهكذا. المثال الثاني وهي أن تكون مثال الحالة الثانية وهي أن تكون سهام الميت الثاني موافقة لمسألته، زوجة وبنت منها وأخ شقيق، وقبل القسمة ماتت البنت. انتبه، ليكون ورثة الميت الأول زوجة وبنت من هذه الزوجة لأنها ستكون أمها، وأخ شقيق، هؤلاء ورثة الميت الأول. المسألة من ثمانية، للزوجة من الأولى واحد ثمن، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة للأخ الشقيق. ماتت البنت هذه عمن؟ عن أمها في المسألة الأولى، وعن عمها في المسألة الأولى الوارث من أخيه، وعن زوج وبنت. مسألة البنت من كم؟ من 12، لأن فيها سدس وفيها ربع وفيها نصف، فتجتمع من 12. المسألة الأولى من كم؟ من 8، والمسألة الثانية من 12. 12 للأم السدس 2 بصفتها أم، وللعم الباقي، وللزوج الربع لوجود البنت 3، وللبنت النصف في المسألة الثانية، لأن النصف 6. نظرنا بين سهام المتوفات من المسألة الأولى كم هي؟ 4، ومسألتها من كم؟ من 12. بينهما موافقة بماذا؟ بالربع، لأن الأربعة لها ربع والاثنى عشر لها ربع، بينها موافقة بالربع. فنأخذ وفق المسألة الثانية ونضربها في المسألة الأولى. كم وفق المسألة الثانية؟ 3. ضربنا 3 × 8 ب24، هذا الجامعة للمسألتين. من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق السهام، ومن له أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية، ومن له شيء من السهام من المسألة الثانية أخذه في وفق سهام مورثه. فنعطيهم مثلا، نقول للزوجة في المسألة الأولى كم؟ لها 1 في 3 ب3، احفظها. ولكونها أم في المسألة الثانية لها 2 × 1 ب2، 2 × 3 = 5، وضعناها لها تحت الجامعة مقابل اسمها. العم في المسألة الثانية أخ في المسألة الأولى، قلنا مثلا للعم في المسألة الأولى 3 × 3 9، وله في المسألة الثانية 1 × 1 ب10، صاروا 10 بصفة أخ شقيق وعم للبنت. زوج البنت ليس له من المسألة الأولى شيء، وإنما له 3 ضرب في 1 ب3، ترى غلط في الإيضاح كما سيأتينا الآن. البنت من المسألة الثانية لها 6 ضرب في 1 ب6، اجمع ما تحت الجامعة، 5 للزوجة والأم، 10 للأخ الشقيق والعم، 10 × 5 = 15، للزوج في المسألة الثانية 3 × 15 = 18، للبنت في المسألة الثانية 6 × 18 = 24. إذا تقابل العدد هذا مع الجامعة فالمسألة صحيحة، وإلا فانتبه لها وصححها. اقرأ من أول الحالة الثانية. الحالة مثال الحالة الثانية وهي أن تكون سهام الميت الثاني موافقة لمسألته، زوجة وبنت منها وأخ شقيق، وقبل القسمة ماتت البنت عن زوج وبنت، ومن يرثها في مسألة الميت الأول. يرثها في المسألة الأولى، من هم الذي يرثونها؟ أمها. ومن؟ والأخ الشقيق لأبيها يكون عمها. فمسألة الميت الأول من 8، للزوجة الثمن 1، وللبنت النصف 4، وللأخ الباقي 3، ومسألة الميت الثاني من 12، للزوج الربع 3، وللبنت النصف 6، وللأم التي هي زوجة في الأولى السدس 2، وللعم الذي هو أخ في الأولى الباقي 1، وسهام الميت الثاني 4. ومسألة الميت الثاني سهامه من المسألة الأولى 4، ومسألته من 12. 4 و12، 4 تنقسم على 12؟ لا، وإنما لو كان 12 وأربعة تنقسم، لكن أربعة ما تنقسم على 12، لكن بينهما موافقة يجتمعان في الربع. الأربعة ربعها واحد، والاثنى عشر ربعها ثلاثة، فوفق السهام واحد ووفق المسألة ثلاثة. نضرب وفق المسألة الثانية في المسألة الأولى، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، وهذه الجامعة. نظرنا بين السهام والمسألة، سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مع المسألة الثانية، لم نجد بينهما انقسام، ما تنقسم السهام على المسألة، وإنما بينهما موافقة لا مباينة، وإنما موافقة. فموافقة نقول ناخذ وفق هذه ووفق هذه. وفق السهام يكون كجزء سهم للمسألة الثانية، ووفق المسألة الثانية يكون كجزء سهم للمسألة الأولى. فنأخذ وفق السهام نجعله فوق المسألة الثانية، ووفق المسألة الثانية نجعله فوق المسألة الأولى، ثم نعطيهم من له شيء من الأولى فقط أخذه في وفق سهام في وفق المسألة الثانية، ومن له شيء من الثانية فقط أخذه مضروبا في وفق السهام فقط، ومن له من المسألتين أعطيناه من هذه وأعطيناه من هذه وجمعناهما له جميع. نعم اقرأ من حين وقفت. وسهام الميت الثاني أربعة، ومسألته من 12 لا تنقسم، ولكن يعني لا تنقسم الأربعة على 12، ولا يتأتى أن نقسم 12 على الأربعة، لأن 12 المسألة ولا تقسم على السهام، وإنما السهام هي التي تقسم على المسألة إذا انقسمت. نعم. ولكنها توافق بالربع، فنأخذ وفق المسألة الثانية. توافق بالربع يعني أن لكل عدد ربع في المسألة، فالأربعة لها ربع وربعها واحد، والاثنى عشر لها ربع وربعها ثلاثة. نعم. فنأخذ وفق المسألة الثانية وهو ثلاثة، فنضربه في كامل المسألة الأولى ثمانية، يحصل 24، وهي الجامعة. للزوجة من الأولى واحد في وفق المسألة الثانية ثلاثة بثلاثة، ولها بكونها أما في المسألة الثانية منها اثنان في وفق سهام الميت الثاني واحد باثنين، فيجتمع لها خمسة نضعها تحت الجامعة. وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة، وله من الثانية واحد في وفق سهام الميت الثاني بواحد بواحد. له من الأولى بصفته أخ، وله من الثانية بصفته عم، فيجتمع له من المسألتين عشرة. وللزوج من الثانية واحد في وفق سهام الميت الثاني، ليس له واحد، انتبه ناظر ناظر الجدول، في وفق سهام الميت. وللزوج من المسألة الثانية كم؟ مطبوع واحد، والصحيح أن له ثلاثة. وللزوج من المسألة الثانية ثلاثة مضروبا في واحد، فيكون له ثلاثة، ليس واحد، لأن الزوج نصيبه في المسألة الثانية ثلاثة، وإنما هذا غلط مطبعي. وللزوج من الثانية ثلاثة بدل الواحد، ثلاثة هذه مكتوبة ثلاثة في الجدول صحيح، لكن في التعريف والتشرح خطأ مطبعي. وللزوج من الثانية ثلاثة في وفق سهام الميت الثاني واحد بواحد، لا ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة. وللزوج من الثانية ثلاثة في وفق سهام الميت الثاني ثلاثة وللزوج من الثانية ثلاثة في وفق سهام الميت الثاني ثلاثة بواحد، وللبنت من الثانية ستة في وفق سهام الميت. لا لا لا، قراءة صحيحة. وللزوج السادس، وللزوج من الثانية ثلاثة في وفق سهام الميت الثاني واحد، الوفق واحد بثلاثة، ثلاثة بواحد كم تكون؟ ثلاثة، عدلها بواحد، هذه بثلاثة تكون وللزوج، كما هي في الجدول، في الجدول صحيح، لكن التعريف خطأ مطبعي، رده. وللزوج من الثانية ثلاثة في وفق سهام الميت الثاني واحد بثلاثة، وللبنت من الثانية 6 في وفق سهام الميت الثاني 1/6، وهذه صورتها. الصورة صحيحة والجدع صحيح، لكن الإيضاح خطأ عدلناه، خطأ مطبعي. وهذه طريقة العمل فيها سهلة واضحة، انتبه لها. نحل المسألة الأولى، ثم نحل المسألة الثانية، ثم ننظر النظر الأول بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مع مسألته، فلا يخلو. إما أن تنقسم فتصح الجامعة مما صحت منه الأولى كما في المثال الأول السابق، أو لا تنقسم. ثم إذا قلنا لا تنقسم لا يخلو من أمرين، إما أن يكون بينهما موافقة أو مباينة. الموافقة 4 السهام والمسألة من 6. الموافقة مثلا السهام من 5 مثلا، سهام من 5 والمسألة صحت من 10، السهام من 5 والمسألة صحت من 15، يصح لأنه تصحيح، ما هو أصول، تصحيح المسألة. المسألة السهام 6 والمسألة صحت من 8 موافقة، السهام 6 والمسألة صحت من 12، السهام 6 والمسألة صحت من 14 كذلك، لأن بينهما موافقة. الستة لها نصف والأربعة عشر لها نصف، الستة لها ثلث والتسعة لها ثلث، وهكذا. ثم إذا حصل عندك موافقة بماذا تضرب المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية، والناتج هو الجامعة. ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق السهام. فإن أخذ من الأولى فقط وضع له في الجامعة، وإن أخذ من الثانية فقط وضع له في الجامعة، وإن أخذ من الثانية والأولى جمع له جميع ووضع له تحت الجامعة مقابل اسمه، كما حكى حال الزوجة. الزوجة في الأولى جاءت أما في الثانية، الأخ الشقيق في الأولى جاء عما في الثانية، الزوج في الثانية ما له نصيب من المسألة الأولى لأنه أجنبي، البنت ما لها نصيب من المسألة الأولى لأنها بنت بنت من ذوي الأرحام ما ترث. فأخذ الزوج الأجنبي هذا والبنت من المسألة الثانية ولم يأخذ من المسألة الأولى. وسيأتي الحال الثالثة إن شاء الله في حال المباينة. يحسن بطالب العلم أن يكون مسائل ويمسح، إذا ما ناسب له المثال صار يطول عليه أو نحو ذلك يمسح قبل أن يعطى المسائل، ولا يقدر لا يزيد ولا ينقص. إذا طلب منه الحل في المستقبل ما يقدر يزيد ولا ينقص، لكن الآن معه المرسمة يمسح ويضع العدد المناسب له، وهكذا. ثم حتى يتمرن على المسائل السهلة ثم تسهل عليه المسائل كلها، لأنها إذا عرف الطريقة سلكها، طالت المسافة أو قصرت، لكن إذا أشكلت عليه الطريقة ما استطاع أن يسير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.